لماذا لا نخصص أوقاتا مناسبة لأطفالنا لنربيهم وننصحهم ونضرب لهم القدوة والمثل الطيب؟ هل يصح منا أن تكون بيوتنا وبيوتنا فقط عبئا ثقيلا وعقبة في طريقنا، بدلا من أن تكون رجئا وخلاعا لنا، فضلا عن كونها سكنا وراحة؟ لماذا تحولت بيوتنا فقط إلى تحقيق مطالب ورغبات الزوجة والأولاد؟ ليه؟ لبقى كل شغلة الراجل في البيت مورد مالي، ادفع ها فقط محفز لرغبات الزوجة والأولاد. هذه الرغبات أكثرها ناتج عن انصرافهم عن الحياة الإيمانية وبعدهم عن الإسلام. لماذا تحولت اهتماماتنا في البيوت إلى تقديم الكثير من الملهيات العصرية؟ المرأة المسلمة اليوم تحتاج إلى الرجل، الأب الذي يربي البنت والزوج الذي يربي الزوجة. هذا أول عنصر في المنهج، صناعة البيت المسلم. أما العنصر الثاني، ومع هذه الخطوة في وقت واحد، ينبغي إيجاد منهج شرعي متدرج يساهم في بناء شخصية المرأة المسلمة الواعية، بحيث يتصف بالتكامل والشمول والواقعية، لكي يناسب فطرة المرأة، يلبي حاجاتها لمواجهة الحياة وتحديات العصر، أيضا يتوافق مع مراحل الحياة الفكرية والنفسية للمرأة، يلبي مقتضيات الواقع المحيط بها أيضا. إذا تفتحت عينا الفتاة المسلمة على مبادئ الإسلام ومفاهيمه المبسطة الواضحة وتاريخه الموثوق وتعاليمه العملية، تمسكت به وهي مطمئنة واثقة فخورة. منهج علمي مدروس، منهج تربوي مجرب، منهج عملي واقعي. علمي اولا كما ذكرت كتاب 200 سؤال وجواب في العقيدة، او فتح المجيد، او عقيدة المؤمن، او الثمرات الزكية، او القواعد المثلى في اسماء الله وصفاته الحسنى. كل هذه كتب في العقيدة متكاملة، لا ينبغي ان يخلو منها بيت مسلم، وتدرس وتدرس وتحفظ وتسمع ويمتحن ويثاب ويعاقب عليها. جانب العقدي مهم، ويوالى هذا الجانب بالأسئلة العملية. هرضى عندك ضيف، قل لهم عندي ضيف جاي مثلا من طنطا، عند السيد البدوي، شوف رد الفعل ايه. انظر الى رد الفعل كيف هو، خليه يقرأ الفتحة، شلا يا سيد، ولا سيكون السؤال انت ليه بتقول السيد؟ هو سيد صحيح، انما السيد الله. ايه رد الفعل؟ كل فترة تسأل ابنك اين الله. الرسول سأل الجارين، فالسؤال ده سنة ولا لا؟ سالم جاري، أين الله؟ في السماء. يربى الطفل على هذا، وتتابع أمور العقيدة زي ما قلت في خطبة الجمعة في الريان اللي انتم حضرتوهاش، إنه الولد ينبغي أن يربى. لما يقول لأبوه أعطيني مال، عايز كورة، عايز شيء، أن يربى الولد على أن يقال لا، ادعي ربنا يا ابني يرزقني وأنا أجيب لك، ليرتبط قلب الولد بمن؟ بالرزاق، أن يعرف اسم الله الرزاق. عجبت من ولد صغير جاء ليسألني، الواحد لما يبقى عايز ربنا يستره لما يغلط يعمل ايه؟ شوف السؤال، قلت يا ابني من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، وأن تستر حسنتك حتى يستر الله سيئتك، فمن رأى الله به، ومن سمع الله به، وأن تتعبد باسم الله السفتيش. نعم، لابد أن تكون للعقيدة في بيوتنا موضع أثر، أن يوجد الإسلام حقيقة، ليست الدراسة النظرية المجردة، وإنما الأثر الواقعي. واضح؟ ثم ننتقل إلى الفقه. كتاب من هذه المسلم في التربية والفقه في بدايته مجموعة من الأداب والأخلاق الطيبة، ثم الفقه المبسط فيه، مبسط ولطيف وسريع تنجزه في ساعة. لو كنت ذا همة وتنتهي تنتقل إلى فقه السنة، ومنه تنتقل إلى منار السبيل ليعرف ولده الصلاة لها كم ركن، أركان الصلاة كم، عد عارف تحفظ سنن الصلاة كم، مفصلات الصلاة كم، مكروهات الصلاة كم، مستحبات الصلاة القولية والعملية كم، الطهارة والوضوء كذلك، وأنواع المياه، كل هذا يدرس ويعلم، تترقى بفهمهم للفقه بعد ذلك من خلال مثلا كتاب مثل حديث الروض المربع شرح زاد المستقنع. هذه الحديث لكي يفهم ابنك ما معنى كلمة مياه، ومياه جمع ولا مفرد، وأصلها هي مستق ولا جامد، يفهم يعني ايه ان احنا نقول شرط وواجب ومندوب، ايه الفرق بينهم، ايه هو شرط وجوب وشرط صحة، شرط وجوب وصحة. هذه الألفاظ ومدلولاتها ينبغي ان تكون في ذهن ولدك ان يفقه. ثم تنتقل الى الجانب العملي الاخر، الاسوة والقدوة، فيكون عندك كتاب في سير الصحابة والصحابيات قد الغامة، يكون عندك كتاب مثلا سير أعلام النبلاء، وإن كان يستضخمه البعض ولكن صار ثمنه اليوم يعني ثمنه 450 جنيه. ايه 450 جنيه؟ جنب اللي بيدفع في التلفزيون 2000 جنيه، صح ولا لا؟ جنب اللي بيدفع في فيديو 3000 جنيه. يبقى كتاب ب 400 جنيه ب 500 جنيه، مش اشكال تعمل جمعية وجيب. وفيه تربية عظيمة جدا على منهج السلف، إلى جانب آخر تخصه فيه وليس موجود في السير، سيرة النبي محمد. وأنصحك بكتاب الرحيق المختوم، فإنه كتاب لطيف طيب سريع، لو أمررت زمن الجاهلية منه وبدأت من مولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هذا المنهج الواقعي يحتاج إلى فقرات للمعرفة الضرورية الشرعية والعملية، فقرات للتربية السلوكية بشكل متنامي ومستمر، يعني أن تترقى بصفة مستمرة، مش منهج يخلص في 6 شهور وانتهينا. إن آفتنا في بيوتنا أننا نبدأ الأعمال ولا نتمها، نتحمس ليلة أو ليلتين، أسبوعا أو أسبوعين، شهرا أو شهرين، ثم نركن وننتهي. إننا بحاجة إلى برامج عملية متتابعة يومية وأسبوعية وشهرية لكي يصبح السلوك عادة، بل جزءا من الشخصية الإسلامية. أيها الإخوة، أيضا من عناصر المنهج لابد من غرس اليقظة المستمرة لمراقبة الله عز وجل والخوف منه والرجاء فيه. ينمو هذا الشعور مع الفتاة، يغدو شوقا لنعيم الله، حبا لمرضات الله، خوفا من عقاب الله، أن تتذوق الفتاة من خلاله الأنس والطمأنينة مع الحق، الوقوف عند شرع الله. هذا الشعور حارس أمين لها، يصون إيمانها، يقوم سلوكها، يدفعها للتضحية والعمل، يوقظ لديها حب الخير والتمسك بالحق. سيصبح هذا الشعور شعور بإيه؟ باليقظة المستمرة والخوف من الله.